بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويوجه الميت بالبناء إلى المفعول القبلة لقوله صلى الله عليه وسلم عنه: البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا، رواه أبو داود. وعلى جنبه الأيمن أفضل إن كان المكان واسعا، وإلا فعلى ظهره مستقبل مستلقيا ورجليه إلى القبلة، ويرفع رأسه قليلا ليصير وجهه إلى القبلة. وإذا مات سن تغميضه، لأنه صلى الله عليه وسلم أغمض أبا سلمة وقال: إن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، رواه مسلم. ويقول: بسم الله. وعلى وفاة رسول الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلازلنا نقرأ في كلام المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بأحكام الجنائز، حيث تقدم في الدرس الماضي الكلام على بعض أحكام الجنائز، وتقدمت الإشارة إلى أن هدي الإسلام في الجنائز أعظم هدي وأجل هدي، كما قال ذلك العلماء ومنه العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم زاد المعاد، حيث قال: إن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجنائز أعظم هدي، لأن فيه تحقيق التوحيد لله عز وجل، كما أن فيه الإحسان إلى الميت، فيه تحقيق التوحيد لله عز وجل بالرضا والتسليم بقضاء الله وقدره، وفيه أيضا الثناء على الله سبحانه وتعالى وتوحيده وإخلاص الدين له بالصلاة على الميت، وفيه الإحسان للميت حتى لا يخرج من هذه الحياة إلا على أحسن هيئة، يغسل ويكفن ويطيب ويدعى له بالمغفرة والرحمة ويشيع إلى أن يدفن. فهذا أعظم إحسان للميت، وهذا أعظم تكريم له، لم تأتي شريعة من الشرائع بمثل ما جاء به الإسلام فيما يتعلق بأحكام الجنائز. فقد جمع الإسلام في هذه التشريعات المباركة بين هذين الأمرين العظيمين، وهو تحقيق التوحيد لله عز وجل والرضا والتسليم بقضائه وقدره وحمده سبحانه وتعالى على كل حال والثناء عليه، ثم أيضا فيه الإحسان للميت بأعظم إحسان، وأعظم إحسان له هو كثرة الدعاء له بالمغفرة والرحمة، لأن أحوج ما يكون الميت إلى ذلك. فلذلك جمع الإسلام بين هذين الأمرين وبين هاتين بين هذين الحسنيين. وتقدم الكلام على بعض مسائل وأحكام الجنائز في الدرس الماضي، ثم إن المصنف رحمه الله يقول هنا: ويوجه الميت للقبلة لقوله صلى الله عليه وسلم، يعني عند الاحتضار يحتضر يسلم يوجه للقبلة، وكذلك يزق بعد الوفاة موجه إلى القبلة لقوله صلى الله عليه وسلم: البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. وإذا الإنسان يوجه للقبلة في حال الاحتضار إذا نزل به الموت، وكذلك بعد ذلك يوجه يدعى وجهه على جنبه الأيمن إلى القبلة، وإن لم يتيسر فيدعى رجلاه إلى القبلة حتى يكون وجهه إلى القبلة، ويرفع رأسه قليلا حتى يكون وجهه إلى القبلة، ويفعل به ذلك أيضا إذا دفن، يجعل وجهه على جنبه الأيمن ووجهه إلى ناحية القبلة، لأن أشرف الجهات هي جهة القبلة، فلذلك يسمى أن يوجه الميت إلى جهة القبلة لأنها أشرف الجهات. قال وعلى جنبه الأيمن أفضل، إن كان المكان واسع لتيسر أن يجعل الميت على جنبه الأيمن وجهه إلى جهة القبلة، هذا أفضل، وإلا يجعل مسترخيا ويرفع رأسه حتى يكون وجهه مستقبلا للقبلة. قال وإلا فعلى ظهره مستقيا ورجلاه إلى القبلة ويرفع رأسه قليلا ليصير وجهه إلى القبلة، وإذا مات سن تغليظه. ويسن بعد ذلك إذا مات وانتقلت روحه إلى بريها أن تغمض عيناه، فإن ذلك أكرم له حتى لا يدخل عيونه شيء من الأهوام فيذيب، ولأنه إذا كان فاتحا بصره فإن ذلك يشوه منظره، فتغمض عيناه ويسد فمه وتشد لحيه حتى لا يظل فمه مفتوحا حتى لا يدخله الهوام والحشرات، لأن ذلك فيه مصلحة وفيه مصالح، أولا حتى لا يدخل شيء من الهوام في عينيه أو في فمه، وحتى لا يكون منظره مشوه، لكن هذا لا يكون إلا بعد نزع الروح تماما، لكن وقت الاحتضار ما ينبغي أن يمس بشيء، لأن هذا يؤذي الميت، يؤذي من احتضر، يكون يمس يحاول يغمض عيونه أو يسد فمه وهو لا يزال لا تخرج الروح منه، لا، هذا فيه إساءة الميت، لأن هذا يضايق الميت جدا، فلا ينبغي أن يتعرض له بشيء، إنما وقت الاحتضار كما تقدم معنا في الدرس الماضي أنه يذكر بكلمة الترحيب، فيقال عنده بدف وبنين لا إله إلا الله، حتى ذكر العلماء قالوا لا ينبغي أن يقال له قل لا إله إلا الله، لأنه قد يمتر حينما يقال له قل لا إله إلا الله، لكن بس يقال عنده بدف ودين لا إله إلا الله، فإذا قالها مرة اكتفي بذلك، فإن تكلم بكلام بعدها من أمور الدنيا ينبغي أن يكبر عنده حتى يكون آخر يكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، فقال عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، فنسأل الله أن يمن علينا وعليكم وعلى سائر إخوان المسلمين بحسن خاتمة، وأن يتوفانا على هذه الكلمة، وأن يجعلنا من أهل رحمته ورضوانه، إنه سميع مجيب. نعم. ويقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله، ويغمض ذا محرم وتغميضه. قال نعم، وإذا مات سنة تغميضه، إنه صلى الله عليه وسلم غمض أبا سلمة وقال إن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، فينبغي لمن كان حاضرا عند الميت أن لا يقول إلا خيرا، أن يكثر من ذكر الله عز وجل، وينبغي له أن يحفظ نفسه عن كل ما يغضب الله عز وجل من أقوال الجزع والسخط أو الكلام بكلام لا يناسب، كان يقول ورساء ووجعاء وويلاء ونحو ذلك، أو يصرخ ويزعج، كل ذلك مما يخالف هدي الإسلام، لأنه فيه إظهار للسخط والجزع على قضاء الله وقدره، وذلك لا ينفع، إنما يضر ولا ينفع، ينبغي الإنسان أن يرضى ويسلم لقضاء الله وقدره، ومن رضاه ونسلم لقضاء الله وقدره أن يصبر ويحتسب ولا يقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. من أراد هذا الفضل فليستحضر هذا الأمر، يصبر ويحتسب ولا يقول إلا خيرا، حتى يمن الله سبحانه وتعالى عليه بالصبر والاحتساب ويضاعف له الأجر والثواب. قال ويقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله، هكذا يقول المصنف، ينبغي إذا احتضر الميت يقال بسم الله وعلى وفاة رسول الله يعني لا توفي، ويستدل على ذلك بحديث رواه البيهقي عن بكر بن عبد الله المزني، لكن هذا الحديث ضعيف جدا لا تقوم به حجة عند أهل العلم، لكن الثابت أنه يقال هذا بسم الله وعلى ملة رسول الله أو بسم الله وعلى وفاة رسول الله إذا دفن الميت، هذا الحديث ثابت عن صلى الله عليه وسلم، أما أن يقال ذلك بعد قبض روحه فإن هذا الحديث الوارد فيه كما ذكره المصنف لم يصح عنه عليه الصلاة والسلام، رواه البيهقي لكن سنده ضعيف جدا كما بين ذلك علماء الحديث. ويغمض ذا محرم وتغميضه، وكره من حائض وجنوب وان يقرباه ويغمض. ويبين المصنف ان الرجل له ان يغمض المراه اذا كانت ذات محرم له. قال ويغمض ذات محرم، اذا مثل امه ولا اخته ولا بنته ولا زوجته فلا باس ان يغمضها، لكن الاجنبيه لا يجوز ان يمسها ولو كانت ميته. وكذلك ذات محرم تغمض الرجل ان كان محرما لها كابيها واخيها وعمها وخالها وزوجها وابن اختها وابن اخيها ونحو ذلك فلا باس. اما رجل اجنبي عنها فانها لا تمس ولا تغمضه. وكره من حائض وجنوب ان يقرباه. يقول وكره من حائض وجنوب، يكره الحائض والجنوب ان يقرباه الميت ان يكون عنده. قال والعله في ذلك انه جاء في الحديث ان الملائكه لا تدخل بيتا فيه صوره او فيه جنوب، فالملائكه تجتنب الجنوب، والجنوب اذا كان رجل جنوب اجتنبته الملائكه، فلا ينبغي ان تكون الحائض والنفساء والجنوب عند الميت، لأن ذلك من أسباب عدم قربان الملائكة، والميت في ذلك الوقت أحوج ما يكون إلى دعاء الصالحين ودعاء الملائكة وعباد الله الصالحين، هو أحوج ما يكون. فلا ينبغي أن يكون عند الميت إنسان جنب ولا حائض ولا نفساء. ويغمض الأنثى مثلها أو صبي. يقول يغمض الأنثى محرمها كزوجها وابنها وأخيها وعمها وخالها محل، أو تغمضها أيضا أنثى مثلها أو صبي. الصبي لا بأس، الصبي يغمض الأنثى، الصبي الصغير الذي لا يطلع على العورات. نعم. وسن شد لحييه بعصابة أو نحوها. سن أيضا أن يشد فمه بأن يشد لحيه، هذا هو اللحية، هذه اللحية، هذه هي اللحية، فيسن أن يشد لحييه بعصابة يربطها هكذا حتى لا يظل فمه مفتوحا حتى لا يدخله الهواء والحشرات وحتى لا يكون منظره بشعا، لأن الإنسان إذا كان فمه مفتوحا وعيناه مفتوحتان منظره يكون بشعا. فلذلك ينبغي أن يكرم الميت ومن تكريم أن تغمض عيناه ويسد فمه ويسد بعصابة ونحو ذلك. فهذه من الآداب الشرعية التي ينبغي للمسلم إذا حضر ميت أن يتأدى بها وأن يأتي بها. تجمع لحييه ويربطها فوق رأسه لئلا يبقى فمه مفتوحا فتدخله الهوام ويتشوه خلقه. نعم، هذا فيها مسندتين، يدخل الهوام ويتشوه خلقه. وسن تليين مفاصله. ثم يبين انه سن ان تلي مفاصله، تلي مفاصله ليسهل غسله، لان الانسان اذا توفي تصل بعضاؤه، فيسن من حين توفى تليم مفاصله بأن ترد يديه هكذا ورجليه أيضا ومفاصله حتى يكون عند التغسيل سهل وغسل، لأنه لو ترك لاشتدت أعضاؤه، لأنه عند الموت شدة كرب الموت تشتد أعضاؤه جدا، فينبغي بعد نزع روحه أن تلين هذه المفاصل ليكون ذلك أسهل على الغاسل، ويلين برفق وبنين وبإكرام. فيرد ذراعيه إلى عضديه ثم يردهما إلى جنبيه ثم يردهما ويرد ساقيه إلى فخذيه وهما إلى بطنه ثم يردهما، ويكون ذلك عقب موته قبل قساوتهما. نعم، عقب موته قبل قساوته، لأن كلما تركت كلما اشتدت قسوتها، فينبغي أن تلين. فإن شق ذلك تركه. وسن خلع ثيابه لئلا يحمى جسده، لأن الإنسان بعد ذلك أن تخلع ثيابه، لكن لا يجوز أن تكشف عورته، فإنه لا يجوز أن تنظر إلى عورة الإنسان لا حين ولا ميت. فمن أعظم المنكرات التي يفعلها بعض الناس أنهم لا يبالون بكشف عورة الميت، كل ذلك محرم لا يجوز والعياذ بالله. حتى الغاسل لا يجوز أن يطلع على عورة الميت كما سيأتي معنا في صفة غسله، فلا يجوز أن يطلع على عورة الميت. بعض الناس نسأل الله العافية والسلامة يتساهلون ولا يبالون، لا يختلفون من الموتى أبدا يكشفون عورات، هذا لا يجوز. عورة الميت تصان وتحترم ولا يجوز أن تكشف، إنما كما سيأتي عند التغسيل يخلع ثيابه ويلبس إزار من السرة إلى الركبة، فيغسل سائر جسده، وما تحت هذا الإزار الغاسل يلف على يده خرقة حتى لا تمس يده عورته، ثم يغسلها ويمسح عورته من السرة إلى الركبة بهذه الخرقة حتى يده لا تمس عورته. كل ذلك نسيان الإسلام لعورة الإنسان وتكريمه له، فلا يجوز للإنسان أن يطلع على عورته المسلم، لا رجل ولا امرأة، والمرأة أعظم والعياذ بالله إن كان مطلع رجل، وكذلك المرأة لا يجوز أن تطلع على عورة المرأة، المرأة تغسلها النساء كما سيأتي، ولا يجوز أن يطلع على عورته من السرة إلى الركبة، لا يجوز أن يطلع عليها، يطلع عليها النساء، وكذلك الرجل من السرة إلى الركبة لا يجوز أن يطلع عليه الرجل، فينبغي أن يتفضل في هذا الأمر. هذه من أعظم المنكرات التي شاعت عند بعض الناس أنهم يطلعون على عورات الموتى ولا يبالون، هذا محرم، هذا منكر، لا يجوز، هذا في هك الستر لأخيك المسلم، ولا يجوز أن تفعله. المسلم ينبغي أن يحترم ويكرم حيا وميتا. نعم. وسنة قلع، وسيأتي مزيد تفصيل لذلك في صفة تفصيله في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. نعم. وسن قلع ثيابه لئلا يحمى جسده. يقول فيسن أن يقلع ثيابه اللي عليه حتى لا يحتمي جسده ويسرع إليه التعفن، لكن يغطى بثوب ونحو ذلك، ما هو معنى يترك مكشوف العورة لا، لكن اليوم في وقتنا هذا جاءت الثلاجات هذه التي لا يسرع إليها الفساد إذا وضع فيها ولو عليه من الثياب ما عليه، لكن في السابق لا، ما عنده البرادات والثلاجات، فلو ترك ساعات ربما تعفن، لا سيما في البلاد الحاره او في الصيف. نعم. وسن وضع اي الميت على سرير غسله ليبعد عن الهوام ونداوة على سرير غسله ليبعد عن الهوام، ثم يبين يرفع على سرير مثلك حتى لا تأتي الهوام وتدخل منافذه. نعم. ونداوة الارض حالة كونه موجها للقبلة، يعني فإن رفع على سرير يعني قبل تغسيله بعد موته ينبغي أن يرفع في مكان في سرير حفاظا له وتكريمة له عن الحشرات والهوام ونحو ذلك، وينبغي أن يغطى ويوجه للقبلة. نعم. مستور بثوب ينبغي أن يستر حتى لا يكشف. نعم. ويغطى حتى وجهه فإن ذلك أكرم له. نعم. وينبغي جعل أحد طرفيه تحت رأسه والآخر تحت رجليه لئلا ينكشف. نعم. ينبغي أن يستر بثوب ويصان هذا الثوب ويحفظ أن يوضع تحت رأسه وتحت قدميه حتى لا ينكشف بسبب هوارة ونحو ذلك. ويسن وضع حديدة ونحوها كمرآة. ثم يقول يسن أنه إذا وضع على سرير قبل تغسيله أن يوضع على بطنه شيء ثقيل حتى يمنع انتفاخ البطن، لأن الميت بسبب ما في بطنه من طعام ينتهي بطنه، فينبغي قال أن يوضع على بطنه حديد أو حصات ونحو ذلك حتى لا ينتفخ بطنه. ولكن من هذه الأمور كلها قد يعني الآن زالت إذا وضع في الثلاجة، لأن الثلاجة يبرد فيها، فهذه المحاذير التي ذكرها المصنف هذه إذا وضع في الثلاجة والبرادة لا يحتاج إليها، لأن هذه لا تتعدى هذه المحاذير، لكن في السابق ما عندهم هذه الثلاجات والبرادات. ونحوها كمرآة وسيف وسكين على بطنه، لما رواه البيهقي أنه مات مولى لأنس عند مغيب الشمس فقال أنس ضعوا على بطنه حديدا ولئلا ينتفخ بطنه، وقدر بعضهم وزنا بنحو 20 درهما، ويصان عنه مصحف وكتب فقه وحديث وعلم نافع. ثم يبين المصنف أنه لا ينبغي إذا وضع على سريره أن يوضع عنده مصحف مثل ما يفعل بعض الناس تبرك من في ذلك أو كتب علم من في ذلك، لا، لأن هذا فيه انتهام لكتاب الله عز وجل. الميت لا ينفعه المصحف إذا وضع عند رأسه مثل ما يفعل بعض الناس، إذا مات الميت جاب مصحف حطه عند رأسه ونحو ذلك، الميت لا ينفعه ذلك، ما ينفعه إلا عمله الصالح ودعاء إخوانه المؤمنين، هذا الذي ينفع. أما وضع مصحف عند هذا لا ينفع، الآن ليس وقت عمل هذا، فلا ينفع ولا ينبغي أن يوضع ذلك، أول لأنه ليس من هذه المنهج، ولا من هدي صحابة لم يقولوا يفعلون ذلك. فهذا أمر محدث وكل محدثة بدعة، فلا ينبغي أن نوضع ذلك. ولما فيه أيضا من إهانة المصحف، ومثل ما يفعل بعض الناس الآن يغطون الميت بخرقة فيها آيات قرآنية في آية الكرسي وتضع على قدم الميت، هذا لا يجوز والعياذ بالله، هذا منكر، هذا منكر والعياذ بالله، لا يجوز. كلام الله ينبغي أن يعظم ويجل ويوضع فوق الرؤوس ويجل ويحترم، لا يجوز أن يوضع على قدم الميت. فهذا من ناحيتين، يعني مذموم شرعا من ناحيتين، أول أنه ليس بمشروع كما يفعل بعض الناس، خصم أرضي للموتى عليها آية الكرسي وغير ذلك من الآيات ويغطون بها الموتى، هذا لا يجوز لأمرين، أول أن هذا محدث ليس من هذه صلى الله عليه وسلم ولا من هذه صحابته، والأمر المحدث يجب اجتنابه لأنه بدعة وكل بدعة ضلالة، هذا أمر. الأمر الثاني أن فيه امتهان وابتذال لكلام الله عز وجل، والواجب على المسلم أن يعظم كلام الله وأن يجله، فلا يجوز أن يوضع هذا، من توضع خرقة فيها كلام الله تضع على قدم الميت، هذه هذا لكلام الله عز وجل، هل يرضى المسلم أن يهان كلام الله سبحانه وتعالى؟ نعم. ويسن إسراع تجهيزه، ثم يبين أنه ينبغي إذا تحقق من وفاته أن يسرع في تجهيزه، المهم إذا تحقق من وفاته، لكن العلماء رحمهم ذكروا أنه ينبغي لمن مات فجأة أن لا يسرع فيه، لأن بعض الناس يصاب بغشية تجعله يفقد حواسه لكنه لم يمت، فالذي قال من مات فجأة ينبغي أن لا يسرع، ينتظر حتى يتأكد أنه قد مات، لأن بعض الناس يصاب بغشة حتى يظن أنه مات، أنه قد مات، ثم يفيق بعد ساعتين بعد ثلاثة أو ما، هذا يحصل كثير، ولذلك لا ينبغي أن يستعجل إلا إذا توقن من موته. والأطباء والناس المعتادون لرؤية الموتى يعرفون موته بعلامات كانحساب أنفه ونحو ذلك، عندهم علامات ويرون واصفرار عينيه ونحو ذلك، الأطباء يعرفون بمجرد رؤيته يعرفون أنه قد مات، والفقهاء ذكروا أنه من علامات موته انكساف أنفه واصفرار عينيه ونحو ذلك، علامات يعرفون به وفاة الميت. فإذا تيقن من وفاته ينبغي أن يسرع في تجهيزه. نعم. في حديث لا ينبغي لإجابة المسلم، لأنه كما جاء في الحديث فإن كان خيرا، فإن كان هذا الميت قد عمل صالحا فيقدم إلى خير ينتظره، وإن كان والعياذ بالله مات على الكفر والضلال والفسق فهو شر يستراح منه والعياذ بالله، كما رد بذلك الحديث. نعم. لحديث لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله، رواه أبو داود، وصونا له عن التغير إن مات غير فجأة، إن مات غير فجأة، لكن إن مات فجأة فينبغي أن يتغير، ما يستعجل حتى يتحقق من وفاته. وسن إسراع في إنفاذ وصيته بما فيها من تعجيل أجره. نعم. ويسن بعد وفاته أن تنفذ وصيته وأن تقضى ديونه، لأن نفس المؤمن معلق بدينه حتى يقضى عنه، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أوتي برجل يسأل هل عليه دين، فإن قالوا عليه دين لم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن يقضي أحد عنه دينه، كما فعل أبو قتادة لما جاء برجل قد توفي سأل النبي عليه الصلاة والسلام هل عليه دين، فقال نعم يا رسول الله عليه دقما، فكف النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يدل على عظم الدين، فينبغي الإنسان أن يتقي الله، وإذا أخذ أموال الناس عليه أن يردها إليهم، لأن الموت يأتي بغتة فيموت عليه حقوق للناس، سواء كانت ديون للناس أو كذلك ديون لله، قد يكون عليه ديون لله، كان يكون عليه شيء من الزكاة أو عليه شيء من النذر نذرا ماليا أو عليه كفارات مالية، كل هذه حقوق لله وديون لله، فعليه أن يواجه الإنسان دائما يحرص ألا يبيت عليه دين قدر استطاعته وطاقته، وإن كان عليه شيء فليقيد هذا وليخبر به حتى لا تضيع حقوق الناس وحقوق الله التي عليه، هذا المؤمن الحريص على إضاء ذمته يفعل ذلك، ولذلك النبي كان لا يصلي على من عليه دين حتى يقضى دينه، فلما جاء له برجع عليه درهما النبي كف عن صلاته حتى تغيرت وجوه الصحابة. فقال أبو قتادة: يا رسول الله، أنا أعطي عنه دينا. فصلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: الآن بردت جلدته. فالدين أمره عظيم، ينبغي الإنسان أن يتقي الله وأن يحرص ألا يستقرض من أحد، لكن إن اضطر واستقرض عليه أن يبادر لإبراء ذمته. ويجب الإسراع. نعم، فيسرع في قضاء دينه ويسرع في إنفاذ وصيته. أما الدين لأن ذلك فيه إبراء لذمته، وأما الإسراع في إنفاذ وصية حتى يصله أجر هذه الوصية وتوافها عاجلا. نعم. ويجب الإسراع في قضاء دينه أي الميت ولو على الله تعالى، لأن تأخيره مع القدرة. نعم، ولو كانت هذه الوصية فيما يتعلق بالله أو فيما يتعلق بالآدميين حتى يصل للثواب والأجر. نعم. لأن تأخيره مع القدرة ظلم لربه، فيقدم الوصية. نعم، الدين يقدم على الوصية، كما سيأتينا إن شاء الله بكتاب الفرائض أن الدين مقدم على الوصية. فالحقوق المتعلقة بالتركة خمسة: أولا مؤن التجهيز، ما يحتاج إليه في تجهيز من شراء كفن وتحصيل أجرة غسيل وأجرة حفر ونحو ذلك، هذه مقدمة. ثم بعد ذلك الحقوق المتعلقة بعين التركة، بعين منها كبيت مرهون ونحو ذلك. ثم الحقوق المتعلقة بالذمة يعني الديون، وهذه الحقوق المتعلقة بالذمة سواء كانت لآدمي أو كانت لله كالزكوات والكفارات والنذور ونحو ذلك. ثم بعد ذلك في المرتبة الرابعة الوصية، ثم في المرتبة الخامسة وهي آخر مرتبة الإرث، إن بقي شيء قسم على مستحقيه من الورثة، وإن لم يبقى شيء فلا شيء لهم. في حديث علي: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية. فصل في غسل الميت وغسل نعم، المصنف رحمه الله لما انتهى من الكلام على ما ينبغي أن يفعل عند من كان مريضا يخشى عليه من الوفاة، وعلى من احتضر وكيف يفعل عنده قبل الاحتضار وعند الاحتضار وبعد الاحتضار، وانتهى من الكلام على ذلك بالتفصيل كما تقدم معنا في الدرس الماضي وقبل قليل. الآن سرع في بيان ما يتعلق بغسله، لأنه إذا زهي من ذلك الآن ينبغي أن يبادر إلى غسله. سيبين لنا المصنف في هذا الفصل الأحكام المتعلقة بغسل الميت. نعم. بفتح الغين المعجمة أي تغسيل الميت المسلم أو ييمم لعذر. نعم، يبين أنه ينبغي أن يبادر إلى تغسيل الميت، مثل ما قلتكم هذه المحاسن الإسلام التي كرم بها المسلم أنه لا يخرج من هذه الحياة إلا في أحسن حياة وأحسن حال، يغسى وينظم ويطيب ويلبس أحسن، يكفى في أحسن الثياب، ثم بعد ذلك يحمل ويشيع أهله وجيرانه وأقاربه إكراما له وإجلالا له وتعظيما له، ثم يصلى عليه ويوحد الله عز وجل ويعظم ويحمد سبحانه وتعالى، فهو الذي لا يحمد على مخلوق سواه سبحانه وتعالى، ويدعى للميت المغفرة والرحمة. فهذا من أعظم ما جاء به الإسلام. فيغسل الميت، فإن لم يستطع تغسيله فإنه ييمم، لأن التيمم يقوم مقام الماء، كل ما يشرع له الطهارة يشرع له التيمم عند عدم الماء سواء كان غسلا أو وضوءا. فإذا لم يستطع تغسيل الميت إما لعدم الماء أو لبرد شديد لا يستطاع أن يمس الماء، أو لكون المريض أيضا متقطع لا يستطاع تغسيله، أو لحمه قد انهار جدا يخشى مع تغسيل أن ينهري لحمه بسبب حريق ونحو ذلك، فإن في هذه الحالة ييمم كما ييمم الحي، يأتي رجل ويضرب بيديه الأرض ويمسح وجه الميت ويمسح كفيه، هذا هو الدين، ويكفي ويكفي عن تغسيله، ويكفي عن تغسيله. نعم. وتكفينه فرض كفاية على من يبين المصنف أن تغسيل الميت وأن تكفينه فرض كفاية، لأن بأمر المسلمين بذلك، فيقوم به إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، إذا قام به لو شخص واحد كفى، فرض كفاية يحصل بقيام واحد، إذا قام واحد ولا اثنين سقط الإثم عن البقية. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته راحلته. نعم. الذي قال في الذي وقصته راحلته في عرفة، وقصته يعني كسرت عنقه، الوقص وكسر عنق، لأنه سقط منها فانكسر عنقه رضي الله عنه فمات وهو محدث. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر، فأمر الصحابة بذلك، والأمر هذا يقتضي الوجوب، لكن هذا الوجوب على الكفاية لا على الأعيان، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. اغسلوه بماء وسدر، فدل ذلك على وجوب تغسيل، وكفنوه في ثوبي وعلى وجوب تكفين، هذا أمر منه عليه الصلاة والسلام، والأمر يقتضي الوجوب، لكن هذا الوجوب ليس على الأعيان إنما هو على الكفاية، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقيين. وهو الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية أن فرض العين ينظر فيه إلى الفاعل، وأما فرض الكفاية ينظر فيه إلى الفعل، فهنا الذي يهم هو أن يفعل بالميت هذا الفعل، وهو تغسيله وتكفينه، كل واحد أن يؤدي هذه العبادة، لكن تغسيل الميت أو تكفينه أو الصلاة عليه لا، المهم أن يقوم بذلك من يكفي، ولو قام به شخص واحد سقط به الإثم عن الباقين. اغسلوا بماء وسدر وكفنوا في ثوبه، متفق عليه من حديث ابن عباس. وكفنوا في ثوبيه، في ثوبيه ثوبيه، متفق عليه من حديث ابن عباس، والصلاة عليه فرض كفاية لقوله صلى الله عليه وسلم. كل هذه فروض الكفاية، تغسيله وتكفينه والصلاة عليه كلها من فروض الكفاية. اختلف العلماء في قدر ما يحصل به، فقيل بواحد، وقيل باثنين لأن أقل الجمع اثنين، وقيل بثلاثة لأن أقل الجمع ثلاثة. مذهب الحنابلة أنه يكفي واحد ولو واحد، لأن المقصود أن يقام بما يجب له، فإذا قام به من يكفي ولو كان واحد من تغسيل أو تكفين أو حتى صلاة عليه كفى. نعم. والصلاة عليه فرض كفاية لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا على من قال لا إله إلا الله، رواه الخلال والدارقطني وضعف. نعم. هذا الحديث قول صلوا على من قال لا إله إلا الله حديث ضعيف لا تقوم به حجة، فهو الدارقطني وغيره وضعفه أهل العلم، لكن معناه صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على الموتى وأمر بالصلاة عليه في أحاديث كثيرة وأمر بالدعاء له، فمعنى الحديث صحيح، لكن سنده غير صحيح. نعم. وضعفه ابن الجوزي، وحمله ودفنه فرض كفاية. وكذلك حمله ودفنه كل ذلك من فروض الكفاية، إذا قام به من يكفي فقضى إثمه عن الباقين. وأما اتباعه والمشي معه فهذه سنة، هذه سنة. لقوله تعالى ثم أماته فأقبره. ثم أماته فأقبره يعني أكرمه فأقبره، لأن من إكرام الله الميت أن شرع دفنه حفاظا عليه على جسده. نعم. قال ابن عباس معناه أكرمه بدفنه. نعم. ولا شك أن دفنه متوقف على حمله إلى محل الدفن واتباعه سنة. نعم. واتباعه سنة، تغسيله وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه، هذه الأمور كلها من فروض الكفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقي. وأما اتباعه يعني غير الحاملين له وأن يمشوا معه ويشيعونه، هذه سنة النبي حث عليها، وأخبر النبي عيسى أنه من صلى على الميت فله قراط من أجل، ومن اتبع حتى يسلم فله قراطان، وفسر القراط عليه الصلاة والسلام بمثل جبل كبير، ورد تفسير بعض الأحاديث مثل جبل أحد، فهذا فضل عظيم على عمل يسير ينبغي على المسلم أن يحرص عليه. وكره الإمام أحمد رحمه الله لغاسل وحفار أخذ أجرة على عمله. والإمام أحمد يكره من الإنسان يأخذ أجرة على هذه الأعمال، يعني على تغسيل الميت وتكفينه وحفر قبره، قال لأن هذه عبادات وقرب يتقرب بها المرء إلى ربه، وهذه الأعمال التعبدية ينبغي للإنسان لا يأخذ عليها أجرة، لكنه لا يكره إذا كانت هذه الأجرة من بيت مال المسلمين، يعني من الدولة تعين له راتب حتى تغنيه، لأن هذه الأمور تحتاج إلى من يتفرغ لها. فإذا عينت الدولة كما هو الحال في كثير من الدول الإسلامية خصصوا له أناسا لذلك، فلا بأس أن يأخذ أجرة من بيت مال المسلمين. فإن لم يكن له أجرة من بيت مال المسلمين وقد تفرغ لهذا العمل فيأخذ أجرة مقابل عمله، أنا بأس بذلك، الناس يحتاجون إلى ذلك، لكن إن لم يكن محتاجا فالاستغناء عن ذلك أولى وأفضل. إلا أن يكون محتاجا فيعطى من بيت المال، فإن تعذر أعطي بقدر عمله. فإن تعذر أن يعطى من بيت المال وكان محتاجا فإنه يعطى بقدر عمله من تفصيل أو تكفير أو خفر ونحو ذلك. قاله في المبدع. قاله في المبدع، مش في المبدع، ما معنى كثير المبدع وبيناه الشيء تقول عارف ما هو من هو المبدع. وش كتاب المبدع؟ وش كتاب المبدع؟ ما يا شيخ يحيى؟ هو كتاب معلوم من المبدع كتاب، لكن لمن؟ كتب الثلاثة التي اعتمد عليها المذهب. هذا المبدع، هذا كتاب المبدع من أشهر كتب الحنابلة. اعتمد عليه المذهب. المبدع اسمه المبدع شرح المقنع، والمقنع الإمام ابن قدامة، والمبدع هذا لي ابن مفلح لإبراهيم لمحمد ابن مفلح. توفي سنة 885 سنة 885، وهو من أشهر أئمة الحنابلة، طبع في 10 مجلدات، وهو كتاب النفيس من أفضل ما صنف عند المتأخرين من الحنابلة رحمه الله، وهو شرح الكتاب المقنع المقنع لابن قدامة رحمه الله، لأن ابن قدامة صنف 4 مصنفات من فقه، صنف العمدة للمبتدئين والمقنع للمتوسطين والكافي للمنتهين المتقدمين من الطلاب، وهذه الثلاثة خاصة من ذكر الإمام أحمد. ثم صنف كتاب المغني في مذاهب العلماء، نقل فيها أقوال الصحابة والتابعين وأقوال الأئمة المجتهدين، وبين أدلة كل قول ورجح ما يراه راجح، فهو من أعظم ما صنف في الفقه الإسلامي، وهو ما يعرف بالفقه المقارن. وقد أشار العلامة الصفصري إلى مؤلفات الإمام القدامى بقوله: وفي عصرنا كان الموفق حجة على فقه الثبت الأصول معول، كفى الخلق بالكافي وأقنع طالبا بمقنع فقه عن كتاب مطول. وفي عصرنا كان الموفق حجة على فقه الثبت الأصول معول، كفى الخلق بالكافي وأقنع طالبا بمقنع فقه عن كتاب مطول، وأغنى بمغني الفقه من كان طالبا، وعمدته من يعتمدها يحصلي. هذه مؤلفاته الفقهيه الأربعة، وقد بارك الله تعالى فيها وانتفع الناس منها انتفاعا عظيما، ولا سيما كتاب المغني، لأن فيه أقوال الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين وأدلتهم. ولذلك كان الإمام العز بن عبد السلام وهو شافعي رحمه الله كان معاصرا للإمام القدامى، لما طلع على كتاب المغني قال الإمام العز بن عبد السلام، وهذا من إنصافه، قال: ما طابت نفسي بالفتية حتى وصلني كتاب المغني. والعلماء يقولون: ما صنف في الفقه الإسلامي مثل كتاب المغني لابن قدامى وكتاب المحلى لابن حزم، لكن غير أن ابن حزم رحمه الله يؤخذ عليه سلاطة قلمه رحمه الله وحدة لسانه، أما المغني فليس فيه شيء من ذلك، بل بلغ الغاية في الأدب مع العلماء رحمهم الله، فهو لا يتعرض أحد من العلماء بنقد، إنما يضعف بعض الأقوال دون أن يمس أحد من العلماء بشيء من النقد رحمهم الله جميعا. نعم. والأفضل أن يختار تغسيله ثقة عارف بأحكامه. وأولى الناس بغسله أي بغسله ويسن أن يختار لغسله رجل ثقة مأمون حتى إن رأى شيئا قبيحا ستره، وإن رأى شيئا حسنا نشره، لأن هذا مما يسوق أهله وأقاربه، وإن رأى قبيحا فإنه يجب عليه نشره ولا يجوز له أن يتكلم به، هذا من حق المسلم أن يستر. فيختار ثقة عارف بأحكام الغسل، لأن تغسل الميت عبادة وطاعة، ينبغي لمن أراد أن يغسل الميت أن يعرف هذه الأحكام، ما يؤتى بأي شخص يغسل، ولا سيما إن كان رجلا فاسقا كما بعض الناس والعياذ بالله يولون الناس فاسقين. تغسل الميت هذا لا ينبغي، ينبغي أن يتولى هذه العبادة والطاعة رجلا صالحا، الصالحين الذين يسرون على الميت ما رأوا منه من شيء قبيح وينشرون محاسنة ويغسلونه على السنة كما وردت في ذلك. لكن الفاسق وعدم الثقة والإمام أمين هذا لا يعرف شيء من ذلك ولا يهتم، فلا ينبغي أن يولى عليه العبادة والطاعة إلا من عرف بالخير والصلاح وعرف أحكام تغسيل الميت وعرف أحكام تكفينه، لأن هذه أحكام شرعية تعبدية، ينبغي لمن تولاها أن يعرف هذه الأحكام ليقوم بها على وجه المشروع. أي بتغسيله وصيه العدل، لأن أبا بكر ثم يبين من أحق الناس بتغسيله، يعني لو أن الناس تشاحوا كل واحد يقول أنا ما غسله، من الأولى؟ قال الأولى وصيه، فإذا كان الميت أوصى قال يغسلني فلان وأمكن أن يغسل فلانا فلا يجوز، لكن لو كان ما أمكن بعيد مسافر ما يمكن يأتي فإنه ينظر إلى من بعده. المصنف يرتب الأولى والأحق بتغسيل الميت، وهذا إنما يحتاج إليه عند الحاجة إلى ذلك. فأولى الناس بغسله وصيه، إذا وصى فإنه الذي يغسله من وصي، فإن أبا بكر وصى أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس فغسلته، وأوصى أنس بن مالك أن يغسله الإمام محمد بن سيرين الأنصاري الإمام الجليل من أشهر أئمة التابعين المشهور بتأويل الرؤى رحمه الله، لأنه كان هو إمام أهل زمانه، هو الإمام الحسن البصري، كان هم الإمامان المشهوران في زمنهما رحمهم الله. ولذلك من أمثلة النحاس يقولون جالس الحسن أو ابن سيرين، لكن الإمام الحسن البصري اشتهر رحمه الله بشدة زهده في هذه الدنيا، والإمام ابن سيرين اشتهر بتأويل الرؤيا، وإلا كل كلاهما من أعظم أئمة الإسلام في زمنهما، ونفع الله تعالى بهما نفعا عظيما. وما ما يذكر من تأويل الإمام ابن سيرين للرؤى مما اشتهر عنه، يقال إن الإمام الحسن البصري رحمه الله كان يعترف له بالفضل في هذه المسألة، في مسألة تأويل الرؤى، فيقال إن الإمام الحسن البصري رحمه الله رؤيا رأى أنه على زبالة ومعه بوق، فأرسل أحد تلاميذه إلى الإمام ابن سيرين وقال له قل إني رأيت في الرؤيا، هذه الرؤيا ما تفسيرها؟ فجاء هذا التلميذ من تلاميذ الحسن البصري وقال لابن سيرين إني رأيت في الرؤيا أني واقف على زبالة وأنا معي بوق، قال هذه الرؤيا ما تراها أنت، هذه لا يراها إلا الحسن البصري، قال ما تأويلها؟ قال الزبالة هذه الدنيا، هذه مثل الزبالة، والذي يحذر الناس على الدنيا هو الحسن البصري، ما هم أنتم أمثالك، فهذه لا يراها إلا الحسن البصري. فتعجب الإمام الحسن البصري رحمه الله، فالدنيا الحقيقة مثل الزبالة، والنبي عليه السلام لما مر على شاة ميتة ملقاة قال النبي عليه الصلاة والسلام ما الدنيا؟ قال للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله في معنى هذا الحديث وصوره تصويرا بليغا في أبيات يقول فيها ومن يذق الدنيا فإني ضعمتها وسيق إلينا عذبها وعذابها فما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن استذابها، فما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن استذابها، فإن تجتنبها سالمتك كلابها، وإن تجتنبها نازعتك، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتنبها نازعتك كلابها. فهذه حقيقة الدنيا، ومن يلق الدنيا فإني طعمتها وسيق إلينا عدوها وعذابها، فما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتنابها، همهن اجتنابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. إذا أعرضت عن هذه الدنيا أحبك الناس، وإذا ذهنت فيما عندهم من الدنيا أحبك الناس، وإن دخلت معهم في الدنيا سواء في مال أو في جاه نزعتهم على المناصب والرئام سواء في ذلك نازعوك وآذوك وآذيتهم، وكذلك الماء. ولذلك لما جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام وقال دلني على عمل يحبون إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام وبماذا أجاب؟ قال اذهب في الدنيا يحبك الله، اذهب في الدنيا يحبك الله، لأن إذا ذهب في الدنيا أقبل على الله وأقبل على الطاعة والإيمان، واذهب فيما عند الناس يحبك الناس. والحقيقة الزهد فيما عندك هو داخل في المعنى الأول في الزهد في الدنيا، لأن الناس ما عندهم لك إلا الدنيا، كثر الدنيا قد يعطونك وقد لا يعطونك. فينبغي الإنسان يوطن نفسه على ذلك، ألا يرفع بهذه الدنيا رأسه ولا يقيم لها بالا. لكن مع الأسف الشديد أننا نعلم هذا وندرك هذا، لكن النفوس تتعلق بهذه الدنيا ولله في ذلك الحكمة. لكن ينبغي الإنسان أن يستحضر أن هذه الدنيا لا قيمة له، وأن لا قيمة إلا لعمله الصالح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا ببصيرة الدين وأن يحفظنا من شر هذه الدنيا. لأن أبا بكر أوصى أن تغسل امرأته أسماء، وأوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين، ثم أبوه لاختصاصه بعد الوصية أبوه، ثم جده، ثم ابنه، ثم ابن ابنه، ثم أخوه الشقيق، ثم أخوه الأم، ثم العم، وهكذا على هذا الترتيب. يعني هذا عند مزاحم، لو كل منهم أراد هو الذي يغسل عند التزاحم، وإن لم يحصل تزاحم فالأمر واسع ولله الحمد، هذا ليس بواجب، إنما هذا لو تزاحم كل يريد أن يغسل، من الأولى والأحق؟ الأحق الوصي، ثم الأب، ثم الجد، ثم الإبن، ثم ابن الإبن، وهكذا. ثم جده لأبيه، وإن على لمشاركته الأب في المعنى، ثم الأقرب فالأقرب من عصابته فيقدم الإبن، من عصباته فيقدم الإبن، ثم ابنه، وإن نزل ثم الأخ لأبوين، ثم الأخ لأب، على ترتيب الميراث بعد الأب والجد، ثم بعد عصاباته ذو أرحامه، ثم الأجانب. نعم، على ترتيب الميراث، وسيأتينا. نعم، العصبة يقدمون، ثم ذو الأرحام، ثم عاد بعد ذلك الأجانب، فلن ليسوا منه، ليسوا من الورثة وليسوا من ذوي الأرحام. ولولا بغسل أنثى والأولى بغسل الأنثى، لما بين من الأولى بغسل الرجل بين أن الأولى بغسل الأنثى وصيها. نعم، العدل، ثم أمها ثم جدتها ثم ابنتها ثم ابنة بنتها وهكذا. نعم، أمها وإن علت، ثم القربة فالقربة من نسائها فتقدم بنتها، وإن نزلت ثم القربة كميراث وعمتها وخالتها سواء. نعم، وكذا بنت أخيها وبنت أختها لاستوائهما في القرب. نعم، والمحرمية، ولكل واحد من الزوجين أن يغسل الآخر، فالزوج يجوز أن يغسل زوجته، لأن علاقة الزواج لا تنقضى بالموت، فيجوز الزوج أن يغسل زوجته والزوجة أن تغسل الزوجة. والدليل على ذلك أن أبي بكر رضي الله عنه غسلته زوجته أسماء بنت عميس، وعلي بن أبي طالب غسل فاطمة عليه السلام، فهذا دليل على أن الزوج يغسل زوجته وأن الزوجة تغسل زوجها. نعم، قال إلا أن تكون الزوجة ذمية، لو كان المسلم زوجته ذمية يهودية أو نصرانية فإنها لا تغسله، لأن الكافر لا يلي ذلك، لأن تغسيل الميت عبادة تحتاج إلى نية، والنية لا تتأدى من كافر. ولكل واحد من الزوجين إن لم تكن الزوجة ذمية، فإن كانت ذمية يهودية ونصرانية فإنها لا تغسل زوجها، لأن هذه عبادة وليست أهلا لها. غسل صاحبه لما تقدم عن أبي بكر وروي غسل صاحبه لما تقدم عن أبي بكر وروى ابن المنذر أن عليا غسل فاطمة رضي الله عنه ما رضاه. ولأن آثار النكاح من عقد الوفاء من عدة الوفاء وثلث هذه ما تنتهي. نعم عدة الوفاء تدل على أن العلائق الزوجية باقية بدليل أن المرأة إذا مات زوجها تعتد من أجله. هذا دليل على أن العلاقة الزوجية لم تنقطع والمصنف وكذلك ترث ويرثها دليل على أن العلاقة الزوجية ما تنقطع بهذا. وقصد بهذا الرد على من يقول إن العلاقة بينهما تنقضي بالموت. وهذا مذهب الحنفية. الحنفية رحمهم الله يرون أن الزوج لا يغسل زوجته والزوجة لا تغسل زوجها. قالوا لأن العلاقة بينهما انقطعت بالموت. لكن جمهور العلماء يقول لا ما تنقطع بدليل هذه العلاقة بدليل أن المرأة تعتد وترث الزوج والزوج يرث زوجته. ولو انقطعت العلاقة بمجرد الموت لما بقيت هذه العلاقة وهذه الأحكام. لكن مع ذلك المصنف رحمه الله قال الأولى ألف لا تغسل زوجته توجد غيرها فهو أولى خروجا من الخلاف. نعم. فكذا الغسل ويشمل ما قبل الدخول وأنها تغسله وإن لم تكن في عدة ويشمل ما قبل الدخول. يقول لو كانت هذه زوجته قبل أن يدخل بها عقد عليها ولم يدخل بها فماتت له أن يغسلها أو مات هو لها أن تغسل كل ذلك جائز. أو حتى بعد عدتها فيما أنه لو مات بعدما مات ولدت بعدما توفي ولدت بعده بساعة إذا هنا خرجت من عدتها لأن الله تعالى يقول أولاة الأحمان أجلهن أن يضعن حملهن. بل ربما يكون بعد 5 دقائق يموت الآن وزوجته حامل بعد 5 دقائق أو 10 دقائق تضع حملها. الآن خرجت من عدة الوفاة وقد تطول عدة الوفاة تجلس إلى 10 أشهر لأن يكون تو حامل ولا تلد إلا بعد 10 أشهر فتطول المدة. إن الله تعالى يقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن سواء كانت طارت المدة أو قصرت. فيقول لو أنها وضعت حملها بعد وفاته مباشرة خرجت من عدة فيجوز لها في هذه الحالة أن تغسل زوجها هكذا يقول المصنف. والقول الآخر أنه لا يجوز لأنها بوضعها الحمل خرجت من العدة فانتهت العلاقة الزوجية انتهاء كليا بدليل أنها يجوز لها أن تتزوج بعد وضع الحمل مباشرة. وهذا القول هو الصحيح وهو الراجح لأن الآن لا عدة عليها. لو كانت العدة باقية نعم العلاقة الزوجية باقية فيجوز أن تغسلها. أما بعد أن حلت الأزواج فلعل الراجح ولعل الصحيح أنه لا يجوز لها أن تغسل زوجها وهذا هو الأرجح إن شاء الله. نعم. كما لو ولدت عقب موته وكذا المطلقة الرجعية. وكذا المطلقة الرجعية لو طلقها الرجعية كالزوجات في كل شيء إلا أنه لا قسم لها. طلقها طلقة واحدة أو طلقتين هذه رجعية. فبعدما طلقها وهي في العدة توفي الرجعية زوجة لها أن تغسل زوجها ولو ماتت له أن يغسلها لأن الرجعية زوجة في كل شيء. ولذلك السنة في الزوجة الرجعية المطلقة واحدة في أن تبقى عنده في البيت تعتد عنده ما تخرج حتى تنتهي عدتها تبيعها إلى أهل أبي إحسان. هذا مشروع للطلاق. نعم. وكذا المطلقة الرجعية إذا أبيحت يعني ما دامت أنها مباحة يعني لم تخرج من عدتها لكن إذا خرجت من عدتها خلاص صارت أجنبية لأنها تحل للأزواج بعد ذلك. وكذا سيد مع أمته. وكذا السيد مع أمته لو كانت عنده أمة فإنه يجوز له أن يغسلها إن لم تكن متزوجة. فإن كانت متزوجة لغيره لا يجوز لأنه لا يجوز أن يطلع على عورتها. لكن لو كانت عنده أمة يطوها يتصرعها هذه كالزوجة يجوز أن يغسلها وأن تغسلها. المباحة له ولو أم ولد يعني ولو كانت أم ولد يعني جاءت بولد. نعم. لكن أجنبي أولى من زوجة. لكن قال لكن الأجنبي يقول أولى من الزوجة وأولى من الأمة وذلك للخروج من خلاف أبي حنيفة رحمه الله. نعم. وأمه وهذه قاعدة عند العلماء رحمهم الله أنهم يرون أنه يستحب للإنسان أن يخرج من خلاف العلماء قدر الطاقة، وهذا أحرى، ولا سيما فيما يتعلق بالعبادات، لأن العبادات أمرها عظيم، فينبغي الإنسان أن يحرص على الخروج من خلاف العلماء، لأنه إذا خرج من خلاف العلماء تكون هذه العبادة صحيحة باتفاق العلماء، لكن إذا أخذ بقول دون القول الآخر يكون عند البعض آثم أو عبادة غير صحيحة. لذلك ينبغي الإنسان أن يخرج من خلاف العلماء قدر طاقته، والعلماء نصوا على ذلك، ينبغي، وهذا من احتياط العبادة. نعم. أولى من زوجة وأمة في تغسيل رجل، وأجنبية أولى من زوج وسيد في تغسيل امرأة. نعم، الأجنبية أولى من الزوج والسيد في تغسيل المرأة. نعم. والزوج أولى من سيد، كل ذلك من أجل الخروج من خلاف أبي حنيفة رحمه الله. نعم. وزوجة أولى من أم ولد، ولرجل أو امرأة غسل من له دون 7 سنين. ثم يبين أن للرجل أن يغسل من كان عمره دون 7 سنين من طفل أو طفلة، لأن من دون 7 لا حكم لعورته، لا يجوز أن يطلع على عورته، اللي دون 7 هذا لا حكم لعورته، فيجوز للمرأة أن تغسل صبي عمره دون 7 سنين. والدليل على ذلك أن ابن النبي عليه الصلاة والسلام إبراهيم لما توفي أعطاه النبي للنساء وقد أرسلنا فغسله النساء، فدل ذلك على أنه ليس لعورته حكم، الصبي دون 7 سنين هذا لا يطلع على عورات النساء، وكذلك الصبية الصغيرة اللي دون 7 سنين يجوز أن يغسلها النساء لأنه لا حكم لعوراتهم. نعم. ذكرا كان أو أنثى، لأنه لا عورة له، ولأن إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم غسله النساء. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن المرأة تغسل الصبي الصغير من غير سترة، وتمس عورته وتنظر إليها، في حال حياة وفي حال موت، حتى في حال الحياة فلا بأس أن تغسله المرأة من كان عمره دون 7 سنين غير مميز، فلا بأس بذلك لأنه لا حكم لعورته. وكذلك الرجل يجوز أن يمس عورة بنت 4 أو 5 إن كان يكره، لكن لا بأس به. أما من تم له 7 سنين فالمميز كالرجل والرجل. نعم. والمميز كامرأة، من تم له 7 سنين فهو كالرجل. نعم، كالرجل في أن يعني عورته الفرجع فقط، لكن ليست عورته من السرة إلى الركبة كما تقدم معنا في كتاب الصلاة. من كان دون 10 إلى 7 فهذا عورته الفرجع فقط، وأما من كان بعد 10 فهذا في حكم البالغ، عورته من السرة إلى الركبة. والمميزة كامرأة. والمميز كامرأة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.